الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: امرأة تزوجت من رجل متزوج ولديه أطفال ولم تنجب منه، وهو رجل على نهج السلف متدين يخاف الله، ولكن الثانية تقول إنه يظلمها في أمور الحياة فيقصر بالصرف عليها ويكرم الأولى بحجة الأولاد ويقوم بأمور تؤذي الزوجة الثانية، تقول مثل الاغتسال أكرمك الله من الجنابة مع الأولى، تكون الجنابة عند الأولى ويغتسل عند الثانية، ويتغاضى عن الأولى وهي تشتمها أمام أولاده، ويوفر للأولى ما لا يوفره للثانية بعذر أنها ما زالت مجروحة، يخاف أن يؤذي الأولى فلا يردها إذا طلبته بدور الثانية، وقد تشغله أحيانا طول اليوم عن الثانية ويقدم احتياجات الأولى عن الثانية، فما توجيهكم حفظكم الله في ذلك؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء وجوب العدل، فبالعدل قامت السماوات والأرض، فالعدل جمال كل شيء سواء أكان من أمور الدين أو أمور الدنيا، فأي شيء يجانبه العدل فإنه يكون وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالواجب على الزوج إذا عدد أن يعدل بين زوجتيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وقال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فاشترط الله عز وجل لجواز التعدد أن يعلم الإنسان من نفسه أو يغلب على ظنه أنه سيعدل بين زوجتيه. ويفهم من هذا أن من لم يعلم من نفسه أنه قادر على العدل فإن التعدد في حقه محرم، لأن مفهوم المخالفة حجة كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته ويعدل بينهن، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالواجب على الزوج أن يعدل بينهما حسب الطاقة في القسم ليلا ونهارا، في النفقة والمبيت والكسوة، وفي لحظه وفي لفظه وفي هديته وعطائه. فلا يجوز له أن يفضل واحدة على أخرى، ولا أن يتجاوز عن واحدة على حساب أخرى، ولا أن يغتسل، ولا أن يجامع أخرى فيغتسل عند الأخرى. هذا من قلة الأدب ومن سوء المعاشرة ومن ضياع العدل. فيجب على الزوج أن يتقي الله في زوجتيه، وأن يعلم أن عدله هذا قد يكون منجيا له يوم القيامة، وأن ظلمه لإحدى زوجتيه قد يكون مهلكا له يوم القيامة وإن عمل ما عمل. فيجب عليك أيها الزوج وفقك الله أن تعدل بين زوجتيك في الأمور الظاهرة: هذه عندها ليلة وهذه لها ليلة، وكذلك النهار. أما كونك تحب هذه أكثر أو تجامع هذه أكثر فهذا لا يضر، لأن هذا مما لا يجب العدل فيه، لكن يجب عليك أن تعدل في الأمور الظاهرة من المبيت والنفقة والكسوة، وفي حال اجتماعهن أو أولادهن أن تعدل بينهن في لحظك وفي لفظك وابتسامتك. فلا يجوز لك أن تحيد جانب واحدة وتقبل بوجهك وقلبك على الأخرى في حال اجتماعهن، فاتق الله فهذا ظلم عظيم. أولا تخاف أن تدعو عليك الزوجة المظلومة المكلومة؟ فإن دعوة المظلوم عند الله عز وجل لا ترد، فاتق الله في نفسك واعدل بين زوجتيك وخف الله فيهن، والله أعلم.